هل يجوز البناء على المسجد شقة سكنية أو حضانة؟ وما حكم المساجد التي تبنى في الدور الأرضي في بعض العمارات؟ طبعا العلماء يقولون إذا بني المسجد أولا فلا يجوز البناء فوقه، لأن المسجد حرمته إلى السماء، حتى إن الجنب لا يجوز له أن يطير فوق المسجد، إن طار ذكروا العلماء هكذا، قال لأن حكم المسجد إلى السماء، يعني على سبيل الفرض لو هو يطير بعيد عن المسجد لا يجوز له المرور فوق، لأن هواء المسجد يأخذ حكم المسجد. فإذا بني المسجد أولا لا يجوز السكن وإيه البناء فوقه للسكن قطعا، لكن أحيانا هو بيقول ما حكم المساجد التي تبنى في الدور الأرضي في بعض العمارات؟ بعد ما يبني العمارة بيخصص البدروم مسجدا، فهذا جائز عند الإمام أو المتأخرين من الحنفية، أجازوا ذلك وأجازوا السكن فوق المسجد، المتأخرون من الأحناف فقط الذين أجازوا هذا، أجازوا السكن فوق المسجد إذا بني يعني المنزل أولا ثم استحدث إيه المسجد أخيرا، يعني كما يحدث في العمارات هذا. نعم عند الجمهور ممنوع طبعا هذا. نعم هي الآن يعني المجتمع احتاج إلى هذه المساجد يعني، لكن هو ما يبنيش مسجد ويروح باني عمارة فوقه، لا هذا لا يصح، لأن المسجد ده خرج لله تعالى، أنت تعمل مسجد وخرج لله ثم تبني 10 أدوار فوقه، هذا غصب للمسجد غصب ولا يصح قطعا. ليه؟ لأن السكن فوق المسجد يتعرض طبعا للحيض والنفاس والجنابة وغير ذلك من أمور كثيرة يعني، ففيه انتهاك يعني. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.